صغروني وسط عينك حسبي الله عليهم خربوا بيني وبينك حسبي الله على اللي صغروني وسط عينك حسبي الله عليهم خربوا بيني وبينك حسبي الله ربي يشهد إني كنت صادق حسبي الله ربي يشهد إني كنت صادق حسبي الله عليهم شوه وجه الحقايق حسبي الله ربي يشهد إني كنت صادق حسبي الله عليهم شوه وجه الحقايق صغروني وسط عينك حسبي الله يا خوي اللسان اللي وشافي حقنا ما خاف ربه والعذول اللي مشافي دربنا ما دل دربه اللسان اللي وشافي حقنا ما خاف ربه والعذول اللي مشافي دربنا ما دل دربه حسبي الله عليهم خربوا بيني وبينك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وش عليهم لو قضينا وش عليهم لو قضينا عمرنا والدور فاقت وش علينا من قلوب معرفت معنى الصداقة وش عليهم لو قضينا عمرنا والدور فاقت وش علينا من قلوب معرفت معنى الصداقة حسبي الله عليهم خربوا بيني وبينك أعتذر كبر السما لو جات لك مني خطية أعتذر كبر السما لو جات لك مني خطية انت بس افتح لي قلبك واترك الباقي علي انا اعتذر كبر السما لو جات لك مني خطية انت بس افتح لي قلبك واترك الباقي علي حسبي الله خربوا بيني وبينك لا لا لا لا لا لا لا لا لا حسبي